وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل أمدة لمدة الذي جمع مالا وعدده ويحسب أن ماله أخلده. كلا. لا ينبذن في الحطم. وما أدرك وما أدرك وما أدرك الحطم. نار الله الموقد. التي تطلع على نفد. إنها عليهم موقد. في عمد ممدد. الله أكبر.

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.